يلا شيخ اتفضل شيخ محمد الطالوت، واحنا جوه عشان الساده المشاهدين يقول لك هم خلاص سابوا البرنامج ودخلوا في موضوع تاني. احنا داخل الربع الثاني والاخير من سوره الحجر الايه 49 حتى اخر السوره، واحنا هنسمع من الشيخ من داخل السوره الايه رقم 85: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. هنسمعها تدوين يعني تحقيق يعني قراءه مجوده يعني ابطا طرق القراءه، يعني يلي مش هتتعلم هتتعلم هتتعلم. يلا يا شيخ محمد نسمع اتفضل. انا اعلم ان حضرتك الجو شويه دول لا لا خلاص طبعا انا مش هعرف اقول زي ما انت قلت يعني اقول وما انا يعني. يلا يا شيخ محمد اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. السلام الله.

سبحانه وسبحانه الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما السادة المشاهدين. يا رب اكون نجحت في ده وقدرت ان انا اسعد السادة المشاهدين شوية الدقائق اللي كنا معاكم فيها ومرت بسرعة، لان دايما الناس الحلوين الوقت معاهم بيمشي بسرعة، والناس الحلوين لما نتكلم عنهم يبقى الكلام اسرع، وهكذا كل الاوقات اللذيذة الزريكة الجميلة الحلوة تمر هكذا اسرع ما يكون المرور. الشيخ الديسي كان موضوع حلقتنا النهاردة، وهو يعني له حق علينا كمستمعين، أسعدنا وأسعد أمة كاملة وأثرت هذه العلامات الصوتية والنبرات والعبرات التي كنا نشعر بها أثناء قراءته وأثناء ما كان وكأنه في حلقة وكأنه في حالة نضال وجهاد. المسألة لم تكن اقتراء يعني ارتجالا هكذا، ولكن كنت أرى في الشيخ الليثي رحمة الله عليه لو كان يعلم وكان يخطط لكل مقطع ولكل مقولة صوتية ولكل جملة صوتية كيف يبتدئ وكيف ينتهي ومدى يرتفع ومتى ينخفض ومتى يقول من منطقة منخفضة ومتى يتوسط ومتى يقول ما في جملة مرتفعة الصوت. هذا كان مدرسة كبيرة تعلم منها ودرس فيها وعاش لها كثير من السادة الأفاضل الزملاء الذين كانوا وما زالوا تحيا بهم مدرسة القرآن والقراء، والذين يعطون هذا الأثر الجليل والبقية الباقية للورود القرآنية والعطر الرباني، لأنه هذا هو المؤثر. يعني النهاردة لما تيجي معاك بضاعة لا تحسن عرضها وكأنها لم تكن بضاعة، فهي تعرض بالفهم السليم وبالصوت الجميل. فإذا قرأ القرآن وكان بهذا الصوت وكان بهذا الإحساس وبهذا الشعور وبهذه الرقة بهذه المشاعر الدافئة وبهذا العقل الواعي الفاهم، أعتقد أنه سيكون هناك أثر كبير على عقول ومسامع المستمعين أينما كانوا، حتى ولو لم يكن منهم من يفهم اللغة العربية، فلا بد وأنه له أثر كبير على من يسمع. كان معنا له ضيفا الشيخ محمد الطاروتي، وأسعدنا بهذه اللقاء الجميل، والشيخ الجميل والزميل والصديق الوفي لشيخنا الشيخ محمد الليثي الأستاذ مؤمن الفكهاني، بأشكره شكرا جزيلا على أن وفر لنا هذا اللقاء. وأنا ما زلت عند عشمي فيه أن هو يتحفني شخصيا، أنا المسؤول عن أن تسمع قناة الحافظ أروع روائع الجمل القرآنية لفضيلة المرحوم الشيخ محمد الليثي. هذا وبالله التوفيق، وكانت حلقة سعيدة بوجودهم معنا وبوجود السادة المشاهدين والمتابعين والمداخلات الجميلة التي كانت تعليقا على هذا الموضوع. شكرا لكم جزيلا، نورتوني، ونتقابل يوم السبت إن شاء الله، حتى نلتقي لكم.